يسأل ثانية ويقول: هل يجوز لرجل أن يذبح شاة ويجعل منها طعاما ويتصدق منها، وهو يريد بذلك برا لوالديه أو ما يسمى بعشاء للوالدين؟ أفيدونا أفادكم الله. لا حرج في ذلك، إذا ذبح الإنسان شاة أو بقرة أو ناقة فأكل منها وتصدق عن نفسه وعن أهل بيته أو عن والديه أو عن غيرهم، كل هذا طيب لا بأس. الصدقة باللحم، الصدقة بالطعام، الصدقة بالملابس، الصدقة بالنقود، كلها طيبة، كلها تنفع الميت بإجماع المسلمين، وتنفع الحي أيضا. فإذا ذبح شاة أو بقرة أو بعيرا فأكل منه وادخر لبيته ما شاء الله وعزم عليه من يحب من جيرانه وأقاربه أو أعطاه الفقراء، كله طيب، لا حرج في ذلك. أثابكم الله.